بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على تعريف المجاز، وسينتقل المصنف عليه رحمة الله بعد تعريف المجاز إلى أقسام المجاز. وكما مر معنا بالأمس أن المجاز لا يخرج عن واحد من اثنين، هو قسمان، وكل قسم من هذين القسمين تحته يعني صور، تحته ماذا؟ صور. الأول ما يسمى بالاستعارة، والثاني ما يسمى بالمجاز المرسل. والاستعارة تحتها يعني أنواع، وكذلك يعني ماذا؟ المرسل تحت ماذا؟ أنواع، والأكثر هو المرسل، وكلاهما يجمعه على أنه مجاز، كلاهما على أنه يجمعه ماذا؟ مجاز. فإن كان العلاقة بين الحقيقة، بين يعني الحقيقة والمجاز، العلاقة بينهما المشابهة يسمى استعارة، وإذا لم تكن بينهما ماذا؟ مشابهة، فيسمى بالمجاز المرسل. والأول تحت كما قلنا أنواع، والثاني تحت ماذا؟ أنواع كثيرة. والمصنف عليه رحمة الله ما أراد أن يبسط ماذا؟ القول فيما يتعلق بالمجاز والتقاسيمه والحقيقة وتقاسيمها، وإنما أشار ماذا؟ إشارة، لأن المجاز والحقيقة، أو المجاز خاصة والحقيقة أيضا، لها كتب ماذا؟ خاصة تدرس فيها، وهي كتب ماذا؟ البلاغة، كتب ماذا؟ البلاغة، تدرس فيها هذه التقاسيم. ولكن ذكر طرفا منها، لأن بعض الألفاظ الواردة قد تحتمل الحقيقة وتحتمل ماذا؟ المجاز، وينبني عليها أحكام إذا قلنا حقيقة، وينبني عليها أحكام إذا قلنا ماذا؟ مجاز، وينبني عليها أحكام إذا ترددت بين الحقيقة والمجاز، وربما تتوقف في هذا ماذا؟ الحكم، ربما نتوقف في هذا ماذا؟ الحكم. من أجل هذا أورد يعني ما يتعلق بقسم الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ باعتبار استعماله. والآن سينتقل إلى تقاسيم المجاز، ما هي كل التقاسيم، وإنما بعض ماذا؟ التقاسيم. الله الأخي فخر بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا والسامعين. يقول العلامة العمريتي رحمه الله تعالى: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكزيادة الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. نعم، ذكر المؤلف عليه رحمة الله في نثره ثم العمريطي في نظمه أربعة ماذا؟ أنواع، من أنواع المجاز، من أنواع ماذا؟ المجاز. فذكر ما يتعلق بالقسم الأول من أنواع المجاز الذي مر تعريفه، قال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، يعني بمعنى أن المجاز قد يكون بالزيادة، وقد يكون بالنقصان، وقد يكون بالنقل، وقد يكون بالاستعارة، وقد يكون ماذا؟ بالاستعارة. فما يتعلق بالزيادة أو النقصان أو النقل، هذه من قبيل المجاز المرسل. أو الاستعارة، هذا كما قلنا إذا كان بين يعني ماذا؟ يعني الأصل والفرع مشابهة تسمى استعارة، تسمى ماذا؟ استعارة. فذكر أربعة ماذا؟ أنواع، من أنواع ماذا؟ المجاز. أربعة أنواع، من أنواع ماذا؟ المجاز. قال الأول، قال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. قال: وهو المراد في سؤال القرية، هذا ما يسمى بمجاز النقصان، بمجاز ماذا؟ النقصان. قال: وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، دون ماذا؟ مرية. هذا يسمى بمجاز النقصان. ما هو النقصان؟ الأهل، حذف ماذا؟ الأهل، وأقام ماذا؟ هو المضاف، وأقام المضاف ماذا؟ إليه مقامه، فأخذ ماذا؟ إعرابه، أخذ ماذا؟ إعرابه. واسأل القرية التي كنا فيها أبناء يعقوب، يقولون ماذا؟ لأبيهم يعقوب. اسأل ماذا؟ القرية، اسأل ماذا؟ القرية. فقال العلماء يعني هذا من قبيل مجاز الزيادة، أصل الكلام: مسأل أهل القرية، فحذف الأهل وأقام القرية ماذا؟ مقام ماذا؟ الأهل. فانتصب ماذا؟ انتصابه. فانتصب ماذا؟ انتصابه. واسأل القرية. واسأل ماذا؟ القرية أصلها. واسأل أهل القرية. واسأل أهل القرية. فحذف ماذا؟ الأهل. وأقام ماذا؟ القرية مقام الأهل. فقالوا هذا ماذا؟ من قبيل المجاز. من قبيل ماذا؟ المجاز. فاستعمل يعني ماذا؟ القرية في الأهل. استعمل القرية في الأهل. فقالوا هذا ينطبق على ماذا؟ تعريف المجاز أو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمال اللفظ في غير ما وضع له لي يعني ماذا؟ لقرينة وعلاقة ماذا بين يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فقالوا ينطبق عليه تعريف ماذا؟ المجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فاستعمل القرية في الأهل. قالوا استعمال القرية ماذا؟ في الأهل. قالوا وهذا هو المجاز. وقيل المعنى الثاني أنه يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له بمعنى أن المنصوب يعني واسأل ماذا؟ القرية. أي واسأل أهل القرية. فالقرية في الأصل هي ماذا؟ مجرورة. والآن انتصبت. وهذا مجاز يرجع إلى الحركات. يرجع إلى ماذا؟ الحركات. فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا المعنى. منهم من قال أن المجاز في الحركات ومنهم من قال أن المجاز في الألفاظ. وعلى كل عبروا عن هذا بأنه من قبيل المجاز وهو ما يتعلق بالنقص أو بالإضمار. بالنقص أو بالإضمار. أضمر الأهل وأظهر القرية. أضمر الأهل أي أخفاه وأظهر ماذا؟ القرية. ومنهم من قال بالنقص أي بمعنى حذف الأهل وأقام القرية ماذا؟ مقام الأهل. فمنهم من يعبر بالنقصان ومنهم من يعبر ماذا؟ بالإضمار. ودليل هذا ماذا؟ الإضمار هو ما يتعلق بالأهل. قالوا دليله ماذا؟ القرية. دليله ماذا؟ القرية. أي أن الظاهر دل على ماذا؟ على المضمر. وما الدليل على أن يعني ماذا؟ أنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له. قالوا لأن القرية لا تسأل عقلا. الجدران ما تسأل. الجدران ماذا؟ لا تسأل. فهذا فيه منع حمل اللفظ على ظاهره. منع حمل اللفظ على حقيقته. وإنما حمل ماذا؟ على مجازه لوجود قرينة تمنع من حمل اللفظ ماذا؟ على حقيقته. ما هي هذا القرينة؟ قالوا القرينة عقلية. فإن الجدران لا تسأل. القرينة ها هنا عقلية. فإن الجدران لا تسأل. الجدران ماذا؟ لا تسأل. فقالوا هذا من قبيل المجاز. قالوا هذا من قبيل ماذا؟ المجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وهذا المجاز إما أنه تجوز بالألفاظ يعني ما يتجوز بالقرية عن الأهل أو تجوز بالحركات. أو تجوز ماذا؟ بالحركات. اسأل أهل القرية. في الأصل القرية ماذا؟ مجرورة لأن ماذا؟ مضاف إليه. فيها يعني ماذا؟ فيما يتعلق بالحركة الجر. فأصبحت ماذا؟ منصوبة. أصبحت ماذا؟ منصوبة. قالوا فهذا التجوز ماذا؟ في الحركات. فاستعمل الحركة في غير ما وضعت له. الأصل أن القرية ماذا؟ منصوبة. فأصبحت ماذا؟ مجرورة. كلام يعني من هذا المعنى. كلام من هذا المعنى. لأن من العلماء من اعترض على هذا المثال. قالوا المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أين الاستعمال للشيء في غير ما وضع له؟ فقالوا هذا الأمر أن يعني ماذا؟ أن القرية يعني ماذا؟ استعملت في الأهل. القرية استعملت ماذا؟ في الأهل. والأصل أن الشيء إذا استعمل في غير ما وضع له، الأصل أن القرية للبنيان. فاستعملها في يعني ماذا؟ في العقلاء. في ماذا؟ في العقلاء. فقالوا هذا هو المجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أو الأمر الثاني استعمال الحركة في غير ما وضعت لها، جعل النص بدل ماذا؟ الجر. فذكروا هذا المثال. ومن العلماء من قال هذا لا مجاز فيه أصلا. هذا لا مجاز فيه. فإن الإنسان حينما يسمع واسأل القرية لا يتبادر إلى ذهنه سؤال الجدران، وإنما بالسياق يتبادر إلى الذهن سؤال أهل القرية. سؤال ماذا؟ أهل القرية. واسأل ماذا؟ القرية. أي اسأل أهل ماذا؟ القرية. قالوا والشيء إذا تبادر إلى الذهن فهو حقيقة، لأن الحقيقة هو الشيء الذي يتبادر إلى الذهن، والشيء الذي لا يتبادر إلى الذهن هو المجاز. فما تبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، وما لم يتبادر إلى الذهن فهو ماذا؟ المجاز فهو ماذا؟ المجاز. وأيضا الأمر ما يتعلق بلفظ قرية، لابد من السياق كاملا، فإن المعنى لا يكون إلا بالتركيب، لا يكون بالإفراد، يعني بمعنى أن الإفراد يدل على أن السؤال موجه لأهل ماذا؟ القرية. على كل خاض العلماء في هذه المسألة ما بين قائل أن هذا كلام حقيقة، لأنه الذي يتبادر إلى الذهن الأهل ولا يتبادر ماذا؟ القرية. ومن قائل، طيب القائل الذين يقولون بالمجاز، لماذا منعتم أن هذا لا يتبادر إلى الذهن وإنما يتبادر ماذا؟ الأهل. إذن هذه قرينة عقلية تمنع، والمجاز هو هذا استعمال اللفظ غير ما وضع له لعلاقة أو لعلاقة بينهما. ما هي العلاقة؟ قالوا يعني ماذا؟ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى ماذا؟ المجازي. وعندنا قرينة تدل على المنع، ما هي القرينة؟ قال القرينة العقلية، القرينة ماذا؟ العقلية. قال إذن استعمل اللفظ في غير ما وضع له، ما هي القرينة الدالة على أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له؟ قال القرينة العقلية تمنع. على كل خوض في هذه المسألة ما بين قائل أن هذه الآية فيها مجاز، وما بين قائل أن هذه الآية لا مجاز فيها، ونحن نمشي على كلام ماذا؟ المصنف، أن هذا يسمى بالمجاز بالنقص. مجاز ماذا به؟ النقص، حذف الأهل وأقام القرية مقامها، وأقام القرية ماذا؟ مقامها. وقد يقول قائل عبر لماذا ما يعني التعبير، لماذا كان بالقرية ولم يعبر ماذا بالأهل؟ بعضهم ذكر نكتة بلاغية أن التعبير بالقرية يعني أبلغ وأفيد من التعبير بالأهل. لماذا؟ لأن التعبير بالقرية أي كأنه قال اسأل كل أهل القرية، اسأل كل أهل ماذا القرية، بخلاف ما لو قال اسأل أهل القرية قد يتبادر إلى الذهن بعض أهل القرية. هذه نكتة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن التعبير هنا حقيقي، فعبر بالقرية والمقصود به أهل القرية، فلماذا لم يعبر بالقرية؟ قال من أجل التعميم، أي لا تترك أحدا من أهل القرية إلا سألته، بخلاف اسأل أهل القرية أي اسأل البعض. هكذا ينكتون أي يأتون بالفوائد على هذه ماذا المسألة، مع أن أهل القرية أهل مضاف أيضا إلى القرية، والمفرد إذا أضيف فيه يستفاد منه ماذا العموم. على كل خوض في هذه المسألة، هذا هو المثال الأول، وهو المجاز بالنقصان، المجاز ماذا بالنقصان، وتجعلها قاعدة مضطردة في كل ما حذف، يعني ماذا إذا حذف المضاف وأقيم المضاف ماذا إليه مقامه، فهذا يكون من قبيل المجاز، يكون من قبيل المجاز، خاصة إذا قامت القرينة الدالة على منع يعني حمل الكلام على ظاهره. قد تكون القرينة لفظية وقد تكون القرينة عقلية، هكذا ذكروا في هذا ماذا المثال. هذا هو المثال الأول، هذا هو المثال الأول. بعضهم دخل مدخل، يعني دخل مدخل بسبب أسأل القرية، دخل في يعني ماذا في تأويل صفات الله عز وجل، يعني مثلا يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، قالوا في تقدير محذوف، هذا من قبيل المجاز، هذا من قبيل ماذا المجاز، الذي ما جاء الله عز وجل هو ما يعني ما جاء، وإنما الذي جاء أمره، وجاء أمر ربك، قالوا كما في القرية واسأل القرية، قالوا هذا من قبيل المجاز. طيب وجاء ربك حقيقة فيما يتعلق بمجيء الله، قالوا هذا ممنوع، ما المانع له؟ ما المانع على أنه يحمل على حقيقته وإنما حمل على مجازي؟ قالوا لأن المجيء من صفات الحوادث، من صفات الحوادث، فيلزم من ذلك أن يعني ماذا إضافة المجيء إلى الله عز وجل هذا إضافة حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث والله أزلي، هذه تسمى عنده ماذا مسألة نفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الأصل وهو حدوث الأعراض. إذا يعني هم قعدوا قاعدة ما يسمى بحدوث الأعراض، قالوا هذه من العرض، فجعلوا كل الصفات الاختيارية من قبيل ماذا من قبيل العرض، فهي حدث، فكل حادث ماذا لا بد له ماذا لا يقوم إلا ماذا إلا بمحدث أو بمحدث لا يقوم إلا ماذا بمحدث. فقالوا وجاء ربك أي وجاء أمر ربك مثله مثل القرية واسأل القرية. لماذا؟ قالوا لأن إضافة المجيء إلى الله عز وجل ممنوع. لماذا؟ قالوا لأنه حادث. طيب إذا كان حادث، قالوا والحادث عندنا لا يقوم إلا بحادث، فدل على أنه يلزم منه أن الله حادث والله عز وجل يعني ماذا أزلي، فنفوا هذه ماذا الصفة بهذه ماذا الحجة، فجعلوها قاعدة في كل الصفات الاختيارية أي الفعلية، في كل الصفات ماذا الاختيارية، وهي قاعدة عندهم ما يتعلق بحدوث الأعراض، ما يتعلق بحدوث ماذا الأعراض. وهذا أمر باطل، هذا أمر ماذا؟ باطل. لا يلزم يعني أن يكون هذا الشيء حادث أن يقوم ماذا بحادث، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا بصحيح. على كل، هذا المثال الأول. المثال الثاني قال: وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، كما أتى في الذكر أي في القرآن، أسأل القرية دون مرية أي دون شك. يقول هذا هو المثال الأول على مجازي النقصان استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فاستعمل القرية، استعمل ماذا القرية في سؤالها وهي لا تسأل لأنها جدران لا تعقل، وإنما السؤال موجه للأهل، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له. أو المثال الثاني أنه استعمال للحركة في غير ماذا، في غير ما وضعت له، وهي ما يتعلق بالنصب، وهي في الأصل مجرورة، في الأصل أن القرية مجرورة فاستعملت ماذا منصوبة، فذكروا هذين المعنيين حتى يطبقون التعريف عليه. ثم قال: قال وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. كازدياد الكاف، كازدياد ماذا الكاف، في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله ماذا شيء. قالوا الكاف ها هنا عندنا زائدة، ما معنى الزيادة ها هنا عند الجمهور؟ صلة وتوكيد، صلة ماذا وتوكيد. لماذا صاروا إلى هذا الأمر؟ قالوا لأن الكاف في لغة العرب الأصل فيها أنها للتشبيه أي للتمثيل، الكاف للتمثيل أي للتشبيه، الكاف هي ماذا معناها في الأصل للتشبيه، والتشبيه بمعنى ماذا التمثيل أي بمعنى ماذا المثل. فلو فسرناها على أصلها في لغة العرب لازم من ذلك ماذا محظور عظيم. ما هو هذا المحظور؟ قالوا يلزم من ذلك أن إذا جعلناها على أصلها أن للتشبيه والتمثيل يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، فأثبتنا المثل لله عز وجل، فأثبتنا الله المثل، والله عز وجل إنما ذكر الآية من أجل نفي ماذا المثل عنه في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فالآية سيقت هذا المساق. فأنت لو قلت أن الكاف على ما هي عليه في لغة العرب للتشبيه والتمثيل يلزم هذا المحظور. ما هو هذا المحظور؟ ليس مثل مثله شيء، فأنت تريد أن تثبت المثل لله عز وجل، والله نفى المثل، والله ماذا نفى المثل. فقالوا إذن هذه الكاف زيادة أي بمعنى أنها زائدة، في معنى زائدة يعني في من حيث ما يتعلق بمعناها، لكنها صلة ماذا وتوكيد، ليس زائدة بمعنى أنها لا معنى لها، لا، ما معناها؟ معناها التوكيد، معناها هنا التوكيد، فليست يعني بمعناها في أصلها أنها مثل، أنها ماذا مثل، وإنما أوتي بها ماذا لتأكيد الكلام، لتأكيد كيف تأكيد الكلام؟ قالوا هذه الكاف نابت مناب تكرار الجملة، نابت مناب تكرار ماذا الجملة، فقالوا هي صلة وتوكيد، تؤكد ماذا؟ تؤكد نفي المثل عن الله عز وجل، كأنك تقول ليس كمثله شيء أي ليس مثل، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أي كأنك كررت الكلام ثلاث مرات، كأنك كررت الكلام ثلاث مرات، فهي للتقوية، وهي أيضا ماذا للمبالغة في النفي، للمبالغة ماذا في نفي المثيل عن الله عز وجل. هذا معنى صلة وتوكيد، معنى صلة وتوكيد أي تؤكد النفي، كيف تؤكده؟ بتكرار الجملة تقديرا، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، إلى آخر ماذا الكلام. وأقوال ذكروها، وأقوال ذكروها على أن بعضهم قال تبقى على أصلها أنها بمعنى مثل، أنها بمعنى ماذا مثل، ونفي المثل المقصود به المبالغة، ليس مثل مثله شيء المقصود به ماذا أنه يعني يريد به ماذا المبالغة في نفي ماذا المثل، إن يعني ماذا يعني على افتراض أن ماذا للمثل، فهذا فيه مبالغة نفي مثل المثل، يعني نفي مثل المثل أي بمعنى أنه نفي المثل عن الله عز وجل، فيقصد بماذا المبالغة في نفي المثيل عن الله عز وجل، في نفي المثيل عن الله عز وجل، وهذا متكلف حقيقة، وقول الجمهور هو الراجح أن هذه الصلة وتوكيد، أن هذه صلة ماذا وتوكيد بمعنى أنها زائدة، لكن لا يقال زائدة ليس لها معنى، لكن زائدة ولا معنى. ما هو معنى؟ توكيد نفي المثل، توكيد نفي المثل كما مر معنا، هذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير ماذا العلماء. فأين المجاز هنا؟ أين المجاز فيما يتعلق ماذا الكاف، أين المجاز فيما يتعلق ماذا به الكاف، فذكروا هذا المعنى وهي أنها جاءت لنفي المثل، أي استعملت في غير يعني ماذا في غير معناها، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالأصل أن الكاف في الأصل مستعملة في المثل وفي الشبيه للتشبيه وللتمثيل، فاستعملت في غير ما وضعت ماذا له، استعملت في غير ما وضعت له، قالوا هذا هو المعنى، هذا هو ماذا المعنى منها. فحصل فيه ماذا؟ حصل نقل، حصل ماذا نقل. أين النقل الذي حصل؟ منهم من قال فيما يتعلق باستعمال الكاف في غير ما وضعت له، الأصل أنها للمثل لم تستعمل في المثل، هذا أمر. الأمر الثاني باعتبار الحركة، يعني ليس كمثله، ليس مثله، فيكون المعنى ما دام زائدة ليس مثله، تكون منصوب الآن، المثل منصوب ومع وجود الكاف ماذا مجرور، إما أن يفسر بأن الكاف استعملت في غير موضعة الأصل والتوكيد، وإلا فأصلها المثل والشبيه فهي اسمية. أو المعنى الثاني وهو أن ماذا أن الكاف تجر، والآن انتصب الذي ماذا بعدها ليس مثله، ليس مثله، إذن هذا التجوز في الحركة، حصل التجوز ماذا في الحركة، أي انتصب المثل بعد أن كان في الأصل مجرورا، انتصب المثل بعد أن كان في الأصل ماذا مجرورا. فعلى كل منهم من يجعل المجاز في نفس الكاف، ومنهم من يجعل المجاز في الحركة. فلهذا قال المصنف عليه رحمة الله وكازدياد الكاف في كمثله، ولهذا كما قلنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا كما قلنا مجاز بالزيادة، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، الكاف في الأصل أنها للتشبيه والتمثيل، فالآن لم تستعمل في التشبيه والتمثيل، لأن لو استعملنا في التشبيه والتمثيل لأثبتنا مثيلا لله عز وجل، هذا معناه. والأمر الثاني أن التجوز في الحركة، الأصل أن مثل مجرور فأصبح ماذا منصوب، أصبح التجوز ماذا في الحركة، أصبح التجوز ماذا في الحركة. على كل هذه التخاريج، هذه التخاريج ماذا عندهم فيما يتعلق بأن الآن حصل استعمال لللفظ أو للحركة في غير ما وضعت ماذا له، وهذا قالوا من قبيل المجاز. القسم الثالث ثم قال، قال والغائط المنقول عن محله، الغائط المنقول عن محله، الأصل أن الغائط في لغة العرب يعني ماذا يعني مستعمل في المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض يسمى غائطا، يسمى ماذا غائطا. إذن قال والغائط المنقول عن محله، من أين نقله؟ نقلنا يعني ماذا نقلنا المحل إلى الحال، نقلنا المحل إلى الحال فيه، فأصبح الآن لفظ الغائط يطلق على الخارج من الإنسان، إذن هذا حال وذاك محل، المحل هو المكان المنخفض والحال فيه هو الخارج ماذا من الإنسان، فأطلق المحل على الحال، أطلق المحل ماذا على الحال، قالوا هذا نقل، والمجاز هو نقل، هذا المجاز هو ماذا نقل، هذا قد مر معنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له يسمى نقلا. والآن ماذا ما هو الذي نقل؟ نقل المحل إلى الحال، نقل المحل إلى الحال. فإذا قال إنسان فلان جاء من الغائط، فلان جاء من الغائط أي في جاء من مكان قضاء الحاجة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، هل لا تستقبلوا المكان المنخفض من الأرض؟ لا، المقصود به الخارج من الإنسان. وقال العلماء أن هذه أصبحت حقيقة إما شرعية وإما عرفية، وأصبح هذه الحقيقة الشرعية أو العرفية ناسخة للحقيقة في لغة العرب، وإلا في الأصل أن الغائط في لغة العرب يطلق على المكان المنخفض. فإن المجاز هنا قالوا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، في الأصل أن الغائط للمكان المنخفض فأصبح مستعمل في الخارج من الإنسان، قالوا هذا هو المجاز المرسل، وهذا هو المجاز ماذا المرسل. وبعض العلماء قال هذا ليس بصحيح، لأنه الآن يعني أصبح إذا قيل فلان جاء من الغائط لا يتبادر إلى الذهن إلا مكان قضاء الحاجة، إلا ماذا ما يتعلق بقضاء الحاجة، ما هو جاء فلان من المكان المنخفض، جاء من مكان قضاء الحاجة، جاء من قضاء ماذا الحاجة، فهو يطلق على قضاء الحاجة. والحقيقة هو الذي يتبادر إلى الذهن من أول وهلة، قالوا إذن ما في مجاز، ما في ماذا مجاز، الفارق بين المجاز والحقيقة الشيء الذي يتبادر إلى الذهن من أول وهلة هذه حقيقة، والذي يتبادر إلى الذهن من أول وهلة لما تقول فلان جاء من الغائط جاء من قضاء الحاجة. وعلى كل يعني هذه أيضا من المجازات، هذا يسمى بالنقل. إذن المجاز ثلاثة أقسام، المجاز المرسل ثلاثة أقسام، إما من يعني ماذا بالنقص مثل أهل، وإما بالزيادة مثل الكاف، وإما بالنقل مثل الغائط. والشيء سبحان الله يقول إذا جاور الشيء أخذ اسمه، أخذ ماذا اسمه، يعني الشيء إذا جاور الشيء بكثرة انتقل إليه الاسم، انتقل إليه ماذا الاسم. ولهذا يقول ماذا يقولون الضعينة، يقول ماذا الضعينة، والضعينة هي المرأة، لكن الضعينة في الأصل هو الجمل الذي تحمل عليه المرأة، لكن لكثرة ملازمة المرأة للجمل في الأسفار أصبح ماذا يطلق عليها، وإلا في الأصل هو على الجمل، يطلق ماذا على الجمل. وهكذا يطلق على الراوية وهي القربة الذي عليها الماء، مع أن الأصل هو ماذا الجمل. وهكذا ذكروا أشياء أن الشيء إذا اتصل بالشيء بكثرة أو جاوره ماذا بكثرة أصبح يطلق عليه، لكثرة ذهاب الإنسان إذا مكان المكان المنخفض لقضاء الحاجة أصبح يطلق على الخارج من الإنسان غائطا، والله أعلم. فهذه من المجازات. ثم ذكر الأخير وما يتعلق رابعها، أي رابع أنواع المجاز، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما لا، وهو ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض. فقالوا يعني قعدوا قاعدة، ما هي القاعدة عندهم؟ الأصل أن الإرادة لا تكون إلا للأحياء، الإرادة لا تكون إلا في شيء حي فيه ماذا حياة، فيه ماذا حياة. معنى ذلك أن الجمادات ما فيها إرادة، ما فيها ماذا إرادة، الأصل أن الإرادة في الأحياء دون الجمادات، دون ماذا الجمادات. فإذا استعملت الإرادة في الجمادات فهي مجاز، فإذا استعملت الإرادة في المجازات فهي ماذا مجاز. ما هي العلاقة بينهما، يعني بين يعني الجماد والحي، يعني المجاز لابد له ماذا من علاقة بين المعنى المنقول والمنقول ماذا إليه. ففي قوله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض، فوصف الجدار بأنه له ماذا إرادة، والجدار جماد، والإرادة من صفات ماذا الحي. فأين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه هو الجدار، والمشبه به هو الإنسان، وحذف وبقي ما يدل ماذا عليه، ما هو الذي يدل عليه؟ الإرادة. ما هو الذي يدل عليه ماذا؟ الإرادة. فقالوا عندنا مشبه وهو الجدار، وعندنا مشبه به وهو الإنسان المحذوف الذي بقيت الإرادة الدالة ماذا عليه. طيب أين العلاقة بينهما؟ قالوا كل مائل فهو يريد، كل مائل للسقوط فهو يريد السقوط، كل مائل للسقوط فهو يريد ماذا السقوط. فهذا الجدار مائل، أشبه ماذا يعني لما يقال هذا الجدار مائل بمعنى يريد السقوط، والإرادة من صفات الحي، من صفات ماذا الحي. إذن فكل مائل ساقط، كل مائل ماذا ساقط، كل مائل ماذا ساقط، أي يريد ماذا السقوط. والجدار ليس في ماذا إرادة، لكن لما شابه ماذا شابه الحي الذي يميل، لأن لما يقال هذا الشيء مائل يريد أن يسقط، إذن فهذا الجدار فيه ميلان بمعنى أنه يريد ماذا أن يسقط. فكل مائل ساقط، كل مائل يريد السقوط، هكذا كل مائل يريد ماذا السقوط، والإرادة من صفات ماذا الجماد. وهذا القول ضعيف جدا، فنفي الإرادة عن الجمادات هذا مو صحيح، نفي الإرادة عن الجمادات هذا ليس بصحيح، بل هو ماذا فاسد. فإن الجمادات فيها ما هو أخص من الإرادة، ما هو الذي هو أخص ماذا من الإرادة؟ فيها التسبيح، قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، من شيء، شيء نكرة في سياق الشرط مزودة بمن الزائدة تفيد ماذا العموم، يريد ماذا وإن من شيء إلا يسبح. فإذا كان هذا الجماد ما من شيء، يعني شيء يشمل ماذا عموم الأشياء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، شيء نكرة في سياق النفي فهي تفيد ماذا العموم. فلا شك أن التسبيح أخص من الإرادة، لهذا يقال كل مسبح مريد وليس كل مريد مسبح. فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا الشيء وهو جماد ما دام أنه يسبح فهو يريد من باب أولى، لأن إثبات الأخص يلزم منه إثبات الأعم، يلزم منه إثبات ماذا الأعم. وأيضا من ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد الذي في المدينة، هذا أحد جبل يحبنا ويحبنا ونحبه. والمحبة أخص من الإرادة، المحبة أخص ماذا؟ من الإرادة. هل كل مريد محب؟ نقول لا، لكن كل محب ماذا؟ مريد. كل محب ماذا؟ مريد. فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم. ما هو الأخص؟ المحبة. ما هو الأعم؟ الإرادة. هذه قاعدة عند العلماء، هذه قاعدة ماذا؟ عند العلماء. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لجبل جماد المحبة، معنى أن عنده إرادة، عنده ماذا؟ إرادة. وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ماذا؟ الجذع الذي كان يخطب ماذا عليه، ثم لما فارقه سمع له النبي صلى الله عليه وسلم صوتا يبكي، سمع له ماذا؟ صوتا وهو ماذا؟ يبكي. فهذا فيه يعني حنين ماذا؟ الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم، يعني بمعنى وجود يعني البكاء والحنين للنبي صلى الله عليه وسلم يلزم من ذلك وجود الأعم وهي الإرادة، فإن كل حان مريد وليس العكس. وهكذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال إني لأعلم حجرا في هذا المكان في مكة كان إذا مررت سلم علي، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم من التسليم أن له فم وله لسان وله أسنان وله يد يشير بها، ما يلزم هذا أبدا، سبحان الله ما يلزم. وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يقولون يلزم من إثبات الكلام لله إثبات الفم وإثبات اللسان وإثبات مقاطع الحروف، أين هذا؟ إذا لم يثبت هذا اللازم في حق الجمادات فكيف يقال هذا يلزم في حق الله عز وجل؟ هذه كلها أقاويل عقلية. فالشاهد أن الجدار له إرادة حقيقية، له إرادة ماذا؟ حقيقية. وليست الإرادة مختصة بالأحياء، وليست الإرادة مختصة بالأحياء. إذن هذا ما في مجاز، هذا لا مجاز فيه. إذن هذه الألفاظ الذي مرت معنا ما يتعلق المجاز بالنقصان أو المجاز بالزيادة أو المجاز أيضا بالنقل، كل هذه من العلماء من قال هذه ليست فيها مجازات، هذه حقائق ليست فيها مجازات. وعلى كل نحن نمشي على كلام المصنف فقط، نمشي على كلام المصنف، فإنه لما ذكر المجاز ذكر أن له ماذا؟ أقساما. وإثبات المجاز عند بعض أهل السنة لا يلزم منه شيء، لا يلزم من أثبت أنه مبتدع أو أنه يلزم من ذلك إثبات وتأويل الصفات، نقول هذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح. وجاء ربك، نقول جاء الله عز وجل يجيء، وهذا المجيء صفة من صفاته تليق ماذا به سبحانه وتعالى، لا تشبه ماذا صفات المخلوقين. أما لابد أن نقدر لأن المجيء حدث والحادث لا يقوم إلا بحادث، نقول هذا كله كلام عقلي، هذا كله كلام ماذا عقلي، قد رد عليه ماذا العلماء. فهذه أقسام المجاز مختصرة عند المصنف عليه رحمة الله، نكون انتهينا منها. والذي نستفيده من الحقيقة والمجاز ما مر معنا، الذي نستفيده من الحقيقة والمجاز ما مر معنا. إذا جاء اللفظ هل يراد به الحقيقة أو المجاز؟ نقول الأصل الحقائق، إلا إذا قامت القرائن لفظية أو حالية أو عقلية تمنع حمل الكلام على حقيقته، ما في إشكال عندنا، نحمله ماذا على مجازه لا على حقيقته، ولا محظور، ولا محظور ماذا في ذلك. هذه خلاصة الكلام على الحقيقة والمجاز. ومثل كما قلنا المصنف عليه رحمة الله بأربعة أقسام ترجع إلى نوعين من أنواع المجاز، المجاز المرسل وهو واسع جدا، والمجاز ما يسمى بالاستعارة وتحت ماذا أنواع، وتحت ماذا أنواع. وهذه كما قلنا تدرس في كتب ماذا البلاغة، تدرس في كتب البلاغة، ما نحتاج أن نطيل فيها ونتشعب فيها. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان ولا إشكال؟ إن شاء الله مع الأيام ندرس إن شاء الله في البلاغة، مع الأيام سندرس ابتداء بكتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله، كتاب مختصر مفيد جدا، ذكر ثلاثة أنواع، هذه مفيدة جدا كون الإنسان يدرس البلاغة، هذه طيب. أسأل الله أن ييسر مع الأيام ونفتح درسا فيها. سؤالات. هنا سائلة تقول كانت معلمتنا تأمرنا بغسل اللفافة التي توضع في دم الحيض وذلك اتقاء من السحر، هي قالت لأن الدم المتبقي في تلك اللفافة قد تكون وسيلة للسحر. ايش يفعلنا يعني اللفافه التي توضع في مكان الحيض يعني قبل ان ترمى ماذا تفعل بها يغسل هذا تغسل تنظف ايوه تنظف حتى يذهب الدم ايوه الدم المتبقي يكون سببا يعني لا ترمي هذه اللفافه مع وجود الدم خشي انه يعني يعمل بها سحر هذه قد يقال حتى يذكروا ما يتعلق بالأظافر وبقايا الإنسان وشعر الإنسان صحيح قد يفعل للإنسان به السحر لأن الساحر لا يتوصل إلى سحر هذا الإنسان إلا إذا كان عنده شيء من البقايا هذا الإنسان لذا تجد السحرة يأمرون هؤلاء الذين يأتون إليهم يقول أنا أريد أن أسحر فلان يقول أتني بشيء من شعر من أظفار من هذه قد يوجد يا أخوان هذه قد توجد يحصل بها ماذا السحر لكن الأولى لا أن تحرق هذه الأشياء ماذا الأشياء تضعها في مكان تحرق وانتهت ماذا قضية صحيح الإنسان لا يتساهل مثل هذه الأشياء فإذا كانت يعني إذا فعلت المرأة هذه الطريقة هل في محظور أو ما في محظور إذا قالت أنا أنظف هذا الشيء وأغسل هذا الشيء أخشى من سحر ما في مشكلة والله أعلم يا تقول أيضا وهل يكفي مثلا هي ترمي هذه اللفافة بقول بسم الله هل هذا يكفي ما يكفي ما فيه أن مجرد بسم الله أن الإنسان يرمي الشعر يقول بسم الله هذا ما يكفي الله أعلم الإنسان حاول قدر المستطاع الشعر حاول تخفيه أو تحرقه بقاياك حاول خاصة إذا كنت تخاف من شيء فإن بعض الناس قد توصل إلى سحرك مثل هذه الأشياء البقايا الذي تكون منك ولهذا سبحان الله في يعني كما يقال دفع العين أو دفع يعني ما يكون من هذا المعنى يعني يستعان بأشياء بعد الله عز وجل يستعان ببقايا من الإنسان يعني لما يشك يعني يحصل شك أن هذا الإنسان مصاب بالعين ونشك في فلان يأخذون بقايا من هذا الإنسان إما من شعره وإما ماذا فيحرقون يتبخر بهذا الذي أصيب ماذا بالعين أو من ثيابه أو شيء من الماء مسه فيأخذ الماء فيمسه يعني شيء يتصل بهذا الإنسان هذا من أسباب دفع العين إذا شك إنسان أن الذي أعانه يعني أصابه بالعين هو فلان خذ شيئا من بقايا هذا الإنسان والعكس بالعكس بقايا هذا الإنسان قد يستعان بها على سحره وتكون سببا ماذا في سحره فالإنسان حاول قدر المستطاع إذا كان يخاف من شيء أن يحرق هذه الأشياء والله أعلم هنا سؤال يتعلق بالدرس قال أحسن الله إليكم ما معنى قول المصنف كما أتى في الذكر دون مريتين ما معنى دون مريتين عندما احنا ذكرناه ولا لا لعل الأخ مسافر الجسم ها هنا والعقل الله أعلم أين ذهب قلنا دون مرية ولا ما ذكرنا دون مرية دون ماذا دون شك دون مرية دون ماذا شك فلعل الأخ ما كان معنا الله المستعان وهذا سائل يقول إذا تاب الإنسان من الذنوب ليش إذا تاب الإنسان من الذنوب من الكفر من الذنوب ذنب من ليش معاصي من المعاصي من الذنب أيوة. إذا مات الإنسان من ذنبه نعم إذا تاب من ذنبه نعم ويحلف أنه ما سيعود على هذا الدم أيوة يعني ندم وعزم أن لا يرجع إلى هذا الشيء وأقلع عن هذا الشيء ثم حلف أنه لا يرجع إلى هذا الشيء ثم رجع هل عليه كفارة ماذا يحصل هل عليه كفارة يكفر نعم كفر كفارة اليمين والأولى لأن لا يحلف إنسان يعزم لأنه سبحان الله وقع في أمرين كفر كفارة اليمين ورجع إلى الدم مرة أخرى لا تحلف يا أخي ولا تحصل منك النذر بعضهم يحصل منه النذر لأن هذا الأخ ربما نذر شوف النذر ما هو الالتزام لله إذا التزم لله هذا نذر ما يقال أنه يمين وإذا التزم بالله هذا يمين هكذا يقول الشيخ الإسلام التفريق بين الأمرين كيف نعرف أن هذا نذر أو هذا يمين إذا التزم لله هذا نذر وإذا التزم بالله فهذا يمين فالثاني يأتي عليه يكفر كفارة اليمين وإذا نذر يوفي بالنذر ماذا نذرت واضح فرق بين الأمرين اليمين يكفي أن يكفر أما النذر فلا بد أن يأتي بإن كان طاعة في حال أنه يتعسر عليها رجع إلى كفارة اليمين بعدها. فهذا الأخ إذا حصل منه هذا الأمر يحاول أنه لا يحلف ولا يحصل منه النذر، بل يعزم ويقلع عن هذا الشيء ويندم أنه، وأيضا يعزم أنه لا يرجع إلى هذا الشيء. أما يحلف ثم يرجع كفارة وترجع مرة أخرى، ما استفدت. هنا سائل يقول إن زوجتي ترى أن الصلاة في أول الوقت إنما تجب للرجال فقط، تجب للرجال ولا تجب للمرأة، هل هذا قول صحيح؟ ما في شيء اسمه وجوب، يعني الصلاة في أول وقتها مستحب. المرأة تقول إنما تجب الصلاة، نقول لعلها يعني تريد أن تقول تستحب في أول الوقت للرجال، أما المرأة لها أن تؤخر، نقول شرع عام، وخاصة فيما يتعلق المبادرة بصلاة العصر، المبادرة في صلاة الظهر إلا في وقت الحر يؤخر استحبابا، الليل تؤخر استحبابا، الرجال والنساء ما في فرق، الفجر تعجل. كمان قالت بالأدلة هذه مرت معنا، وهذا الأمر عام للرجال والنساء، هذا الأمر عام للرجال والنساء، لا تقول أن هذا الخطاب للرجال أما النساء فلا، هذا مو صحيح، الشرع عام. يقول السائل ما حكم أكل لحم سنجاب؟ قتل ليش؟ أكل لحم سنجاب. أكل لحم السنجاب، السنجاب هذا الصغير الذي عنده الذيل الواسع الكبير، الصغير والذيل أكبر منه، أكبر من جسمه، صح ولا لا؟ هذا السنجاب الذي يأكل حياته، يعني حكم أكله؟ هذا يأكل الأشياء الخبيثة، هذه يأكل الأشياء المستخبثة، يأكل الأشياء المستخبثة. نقول إذا كان، هل هو من السباع؟ هل هو من السباع هذا ولا ما هو من السباع؟ ما هو من السباع هذه، ما هو من السباع، ولا هو من ذوات الأنياب، لكن هل هو يعني خبيث، يعني بمعنى أنه قد يتضرر الإنسان بأكله إذا أكله، إذا أكل الإنسان يتضرر، لأن الخبث العرفي أو القذارة العرفية هذه ما يلزم منها التحريم، لا يلزم منها ماذا؟ التحريم، التحريم شرعي، فما ثبت به الدليل هو الأصل أنه حرام، وما ثبت الدليل بحلي فهو حلال، وما تردد الإنسان بين حلي وحرمته يبقى الإنسان على الأصل، إلا أن يثبت أن هذا الشيء إذا أكل الإنسان يتضرر، فنقول ثبت من أمر آخر، ثبت من أمر ماذا؟ آخر. فالتحريم عرضي يكون في هذه الحالة لا أصلي، والله أعلم. يقول السائل هل يجب على اليتيم أن يخرج زكاة إذا كان عنده مال؟ نعم، جمهور العلماء على أن المسألة المجنون أو الصغير إذا كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحوض فيها الزكاة. من الذي يخرج الزكاة؟ وليه، يخرج الزكاة ولي ماذا؟ اليتيم هذا أو المجنون، هذا قول جماهير العلماء خلاف الأحناف، هذا قول جماهير العلماء أن الزكاة واجبة في مال اليتيم وفي مال المجنون، لأن الله علق حكم إيجاب الزكاة بالمال ولم يعلقها ماذا؟ بصاحب المال، ومن الذي يخرجها عنه؟ وليه. هنا يقول السائل متى يعد النفاس؟ هل بعد خروج الدم ولو كان قبل الولادة أو بعد الولادة؟ الأخ يقول يعني الدم الخارج من المرأة وهي حامل، وهي ماذا؟ حامل، قد يخرج قبل الوضع، قد يخرج ماذا؟ قبل الوضع، بالوضع يسمى طلقا. قال العلماء إذا كان خروج الدم يتبعه الولادة فالدم الخارج السابق للولادة هذا نفاس، هذا ماذا؟ من النفاس. أما إذا لم يعقب هذا الدم الخارج الولادة فهذا لا يعني ماذا؟ لا يقال أنه من قبيل النفاس، إلا على قول أن المرأة الحامل قد تنفس، أي يخرج منها ماذا؟ الحيض. هذه مسألة يعني ماذا؟ أخرى، هذه مسألة ماذا؟ أخرى. ومنهم من يقول النفاس مأخوذ من التنفس، لا يكون إلا بعد الوضع، فلا بد أن يكون الدم الذي يخرج بعد الوضع هو دم النفاس، قبله لا، قبله لا. ولكن الراجح والله أعلم، أذكر كلام شيخ الإسلام، أن الطلق إذا حصل للمرأة وخرج الدم المعروف عند النساء قبل الولادة وتبعته هذا الولادة مباشرة فإن هذا يعتبر نفاس، أما إذا لم تتبعه الولادة مباشرة هذا دم فساد، إلا أن يوافق حيض المرأة المعتاد قبل الحمل، على أن على قول من يقول بأن المرأة الحامل ماذا؟ قد تحيض، يقال حيضا لا نفاسا، يقال حيضا ماذا؟ لا نفاسة. أما إذا تأخر فلا، إذا لم يوافق حيض وتأخر الوضع بعد هذا الخروج هذا لا يسمى نفاسا، وإلا في الإجماع قائم أن الدم الخارج بعد الولد هذا هو النفاس، لكن قبله حصل إشكال، قبله حصل إشكال، ولكن التفصيل إن تأخر الوضع بعد هذا الدم فلا يسمى ماذا؟ نفاسا، وإن لم يتأخر خرج ماذا بعده فهذا من قبيل النفاس، والله أعلم. نعم. المجاز بالاستعارة ماله؟ استعارة مثل كما قلنا، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا ماذا؟ يرمي، هذه استعارة لوجود المشابه بين الأسد والرجل ماذا؟ الشجاع، فقالوا هذه استعارة، هذه مشابهة، فإذا كانت العلاقة بين الأصل والفرع المشابه فهذه استعارة، وهذا المثال مر معنا هذا المثال. وعلى كل هي يا إخوان هي أساليب عربية، هي أساليب ماذا؟ عربية. بعضهم يقول ما في شيء اسمه مجاز، هذه أساليب عربية، وآخر يقول لا هذه مجازة، تقول ما في إشكال، خلاف لفظ، خلاف في اللفظ، ما دام أنه ما سينبني عليها التحريف لأسماء أو صفات لله عز وجل الأمر واسع، الأمر ماذا؟ واسع، والله أعلم، ما ندقق فيها زيادة. نعم. أيوة. النذر، نذر يعني أقسام، نذر المقابل ونذر اللجاج ونذر يعني البر، نذر يعني ماذا؟ التبرر. فالنذر أقسام، يعني نذر يعني ماذا؟ نذر اللجاج هو نذر الخصومة، يقول إن كلمت فلانا فسأحج سبع حجات، هذه نذر خصومة، هو ما يريد العبادة، هو يريد يمنع نفسه. طيب حتى يمنع نفسه أن يكلم فلانا نذر على نفسه هذا النذر الشاق، فهذا ما يسمى نذر التبرر، وإنما هو نذر اللجاج. فإذا حصل أن نكلم فلانا نقول أنت مخير تخيير مطلق بين الوفاء بالسبع الحجات وبين تكفر كفارة اليمين مباشرة، بخلاف ما يقال لله علي أن أصلي ركعتين، هذا نذر التبرر، لا بد أن تصلي ركعتين، ما تنتقل عنها إلا إذا عجزت إلى كفارة اليمين. نذر المقابل إن شفى الله مريضي فسأصلي ركعتين سأذبح كبشا، واضح هذا ما يتعلق به نذر ماذا؟ المقابل. فعلى كل للتفريق بين نذر التبرر ونذر اللجاج، أن نذر التبرر يريد أن يتقرب، يريد طاعة ابتداء، ما في خصومة، لكن نذر ماذا؟ اللجاج هو ما يحصل به الخصومة، في كل إنسان مخير ابتداء بين أن يكفر كفارة اليمين وبين أن يوفي بنذره. أما نذر الطاعة، نذر التبرر، فهذا لابد أن يوفي به، فإذا عجز انتقل إلى كفارة اليمين. هذا الشخص يعني لا، ما هو نذر اللجاج، هذا ما هو نذر، ما في خصومة، ما يخاصم أحد، هو يتكلم عن نفسه، واضح، يتكلم ماذا؟ عن نفسه، إن لم أفعل هذا الشيء، هو يحلف الآن يقول والله لا أفعل هذا الشيء مرة أخرى، فإذا حلف بالله كان يمينا، وإذا التزم لله عز وجل كان نذرا، إذا التزم لله عز وجل بطاعة كان من قبيل النذر. ويبقى بعد ذلك هل قصد أنه يتقرب أو قصد يمنع نفسه؟ فالأقسام إن شاء الله ستأتينا في باب النذر، وأحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وذكرها في قاعدة، أظن القاعدة الخامسة في قواعد المعاملات من القواعد النورانية، ذكر تقاسيم النذر والفروق بينه وبين الأيمان، ذكر أشياء طيبة هناك رحمه الله.